جلاء الأفهام في شرح نواقض الإسلام. والدين هو الإسلام. نواقض الإسلام مخرجة من الملة وسائقة إلى الهلاك والمذلة، فالحذر الحذر من الوقوع في مزالقها والانجذاب إلى زخارفها وبوارقها، فلا منجى إلا بالتوحيد الصافي الخالص، ولا فوز إلا بالإيمان الراسخ الثابت، فلا تحبطن ذلك باقتراف ناقض من نواقضها وحل عروة من عراها، فذلك هو الخسران المبين والمصير المهين. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج جلاء الأفهام في شرح نواقض الإسلام. لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام، لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام، لا تخريف ولا أوهام، لا لا لا لا لا، لكن تنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، صلاة وتسليما على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا، أما بعد، فما زلت في شرح النقض الأول من نقض الإسلام، الشرك في عبادة الله. بينت في المحاضرة السابقة بفضل الله تعالى أن من عبد غير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر، والأدلة كثيرة جدا على هذا الأمر مضت معنا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقول الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه كافرا. فالأدلة كثيرة جدا على هذا. قلت إن الجهل لا يمنع من تسمية عابد غير الله مشركا، فمن كان جاهلا لأن ذلك الفعل يسمى شركا، فهذا لا يعصمه من تسميته مشركا، بل يقال هو مشرك، بل يقال هو مشرك. وسبق معنا قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. نفى عنهم العلم وأثبت لهم الشرك قبل أن يسمعوا كلام الله، فاسم الشرك ثبت قبل الرسالة، اسم الشرك يثبت قبل الرسالة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان عباد الأصنام يسمون مشركين كفارا، ولا إشكال في ذلك. طيب، هؤلاء الذين عبدوا غير الله قبل أن يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، احنا اتفقنا يسمون مشركين ولا يسمون مشركين؟ يسمون مشركين، لكن هل يعذبون أهل الفترة؟ هل يعذبون؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأهل الفترة ومثلهم كل من لم تبلغه دعوة الإسلام، إن تصور ذلك، يعني إن كان هذا الأمر متصورا، أن هذه الدعوة ثم أحد لا يسمع بها، فهذا مثل أهل الفترات أو مثل أهل الفترة، فيسمى مشركا ولا يسمى مشركا؟ يسمى مشركا، يعذب. نقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالحكم بشركه شيء، أو تسميته مشركا شيء، وعذابه شيء آخر، عذابه شيء آخر. حديث العهد بالإسلام والذي ينشأ في بادية بعيدة لا يستطيع التعلم، يعني رجل نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين، عاش في الغابات مثلا، ولا عاش في مكان لا يصله العلماء ولا يسمع هو بأهل العلم، ولا يستطيع أن يصل إليهم ولا أن يتعلم منهم، هذا إن عبد غير الله ماذا نسميه؟ نسميه مشركا لأنه عبد غير الله. جيد، لكن هذا قد يكون معذورا في الآخرة، الأمر في الآخرة أمر آخر، قد يكون في الآخرة معذورا، يبعث الله سبحانه وتعالى إليه رسولا فيأمره وينهاه، فإن أطاعه دخل الجنة وإن عصاه دخل النار. الحاصل أن كل من عبد غير الله فهو مشرك كافر. دخلت إلى بلد ووجدت رجلا يسجد لصنم أو يسجد لقبر أو يطوف بقبر أو يدعو قبرا أو يدعو صاحب قبر أو يذبح له أو أناسا يجاهدون في سبيل الطاغوت يصرفون عبادة الجهاد إلى التراب، يعبدون التراب، يعبدون الوطن كأمثال الفصائل المرتدة في الشام، هؤلاء يصرفون عبادة الجهاد لغير الله، يقاتلون تحت راية عمية ويدعون لعصبة ويغضبون لعصبة وينصرون عصبة، فهؤلاء إذا ماتوا أو قتلوا فقتلتهم جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فكل من قاتل في سبيل الطاغوت فهو عابد للطاغوت، فمن قاتل في سبيل العلمانية فهو عابد للعلمانية، ومن قاتل في سبيل الاشتراكية فهو عابد لها، ومن قاتل في سبيل الديمقراطية فهو عابد لها. فكل هؤلاء يقاتلون في سبيل الطاغوت، ومن قاتل في سبيل الطاغوت كمن سجد للطاغوت سواء بسواء، لا فرق بينهما. أقسام الشرك الأكبر، للشرك الأكبر أربعة أقسام، للشرك الأكبر أربعة أقسام: القسم الأول شرك الدعوة، ثاني شرك المحبة، ثالث شرك الطاعة، الرابع شرك الإرادة والنية. شرك الدعوة، شرك المحبة، شرك الطاعة، شرك الإرادة والنية. ما معنى شرك الدعوة؟ أن يصرف الدعاء لغير الله أو تصرف العبادة لغير الله عز وجل، كالدعاء والاستغاثة، استغاثة والاستعاذة والاستعانة والذبح والنذر، الركوع والسجود والتحاكم والتوكل، فكل هذه عبادات تصرف لغير الله، فهذا شرك الدعوة. الدعاء له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام للدعاء هو العبادة، فكل عبادة تسمى دعاء، فهذا المعنى العام لإيش؟ لكلمة دعاء، وهذا يسمى دعاء العبادة. دعاء العبادة يعني كل عبادة تسمى دعاء، فالسجود دعاء، والوقوف بين يدي الله دعاء، والخشوع دعاء، والتوكل دعاء. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي اعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن يدعو مع الله إلها آخر، أي من يعبد مع الله إلها آخر. فالدعاء قد يعنى به إيش؟ العبادة، كل أنواع العبادة تدخل في الدعاء. وقد يعنى بالدعاء السؤال فقط، فهذا معنى خاص للدعاء، فهو دعاء المسألة، دعاء المسألة يدخل فيه الدعاء والاستعانة، الاستغاثة والاستعاذة، لأن ذلك طلب الغوث وطلب العوذ وطلب الإعانة. واضح يا إخوان؟ فكل هذا إذا صرف لله فهو توحيد، وإذا صرف لغير الله فهو شرك أكبر والعياذ بالله. هذا شرك الدعوة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. شرك المحبة دليله قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا محبة التعبد، محبة التأله، هذه المقصودة هنا والله أعلم. أما المحبة الفطرية، المحبة الطبيعية، هذه لا تدخل معنا هنا، كحب الرجل لولده وزوجه وهكذا. لكن محبة التعبد والتأله هذه لا تصرف إلا لله، فيجب إفراد الله بالمحبة، وإذا صرفت لغير الله فهذا شرك أكبر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، يحب لذاته سبحانه وتعالى عز وجل، يحب لذاته. وأما المؤمن فيحب لله، فمحبته تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يكون العبد محبا لما يحبه الله ومبغضا لما يبغضه الله، فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أنت لا تحب المؤمن إلا لأنه مؤمن، لأنه على الإيمان، فإذا انفك الإيمان عنه لم تعد محبا له. هذه هي المحبة لله. فإذا أحببت رجلا وليس على دين فاعلم أن هذه المحبة فيها معصية لله سبحانه وتعالى. ولا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، يحب لذاته، يحب لذاته. وأما المؤمن أو العبد لا يحب إلا لغيره، إلا لله سبحانه وتعالى. يحب لأنه صاحب دين، يحب لدينه. فشرك المحبة أن تصرف محبة التأله والتعبد لغير الله سبحانه وتعالى. شرك الطاعة دليله قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، إذا أراد بعمله غير الله، أراد بعمله المال، أراد بعمله السمعة، أراد بعمله الوظيفة، أراد بعمله الثناء من الناس، فهذا قد يكون يسيرا في عمل أو عملين، قد يتصدق مرة لإرادة الثناء من الناس، وقع ذلك منه مرة مرتين، فهذا يسمى يسير الرياء. يسير إيش؟ الرياء. هذا رياء يسير، هذا شرك أصغر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وأما إذا غلب على العبد، غلب عليه، كان أكثر عمله للدنيا، هذا عمل يعمله للسمعة، وهذا عمل يعمله للمال، وهذا عمل يعمله للوظيفة، وهذا عمل فهذا مشرك شركا أكبر، هذا رياء عظيم جدا، هذا الرياء المخرج من الملة، أن تكون أكثر أعماله لغير الله سبحانه وتعالى. وأقصد بالأعمال هنا أي أعمال؟ أي عمل؟ البيع والشراء مثلا، الدين، الأعمال الدينية، العبادات، الطاعات، القربات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. لكن الأعمال الأخرى الدنيوية كالبيع والشراء، هو طبعا يبيع ويشتري للمال، إيش يعني؟ فهذا لا يدخل معنا هنا. أقصد الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، القربات، الطاعات. فهذه إن كان الغالب على الإنسان أن يصرفها إلى الدنيا وأن يريد بها الدنيا فهو مشرك شركا أكبر. أما إن وقع ذلك منه في عمل وعملين فهذا يسمى يسير الرياء، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر. وهنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني فين؟ في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون. شوف بقى في الآخرة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لهم النار فقط، ليس لهم جنة، ليس لهم في الآخرة إلا النار. وهذا أسلوب حصر، نفي واستثناء، وإذا رأيت النفي والاستثناء فاعلم أن هذا أسلوب حصر. ليس لهم في الآخرة شيء مطلقا إلا النار، فالنار مثواهم ولا مثوى لهم إلا النار، عياذا بالله، وحبط ما صنعوا فيها، كل أعمالهم حابطة وباطل ما كانوا يعملون، كل أعمالهم حابطة باطلة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شرك الإرادة والنية دليله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهو أن يريد الإنسان بعمله الدنيا. طيب، شرك الطاعة، وهو أن يطيع الحاكم، يطيع المخلوق، يطيع الأمير في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. فإذا أطاعه على التحليل والتحريم من غير مستند إلى الشريعة فقد اتخذه ربا. فإذا شرع الحاكم شرعا مخالفا لشريعة الله تعالى وأطاعته رعيته على ذلك التشريع فهذا شرك أكبر منهم وعبادة منهم لهذا الحاكم. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، أربابا من دون الله. هل سجدوا لهم؟ هل ركعوا لهم؟ هل دعوهم؟ هل استغاثوا بهم؟ طيب ماذا فعلوا؟ أطاعوهم في إيش؟ لا، مو مطلق المعصية، في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. هذا يعتبر شركا أكبر وعبادة لغير الله. انظر إلى الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. فهذا يعتبر منهم إيش؟ عبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أي معبودا واحدا هو الله سبحانه وتعالى. دل ذلك على أن طاعتهم للأحبار والرهبان في التشريع من غير مستند من الشريعة هذه عبادة، وقد صيروهم بذلك إيش؟ آلهة. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، ليعبدوا أي طاعتهم في التحليل والتحريم تعتبر عبادة، إلها أي صيروهم بذلك آلهة. وفي أول الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش؟ أربابا. فهؤلاء بطاعتهم للأحبار والرهبان فقد صيروهم أربابا وآلهة من دون الله تعالى وقد عبدوه. طيب، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سماهم إيش؟ مشركين. فهؤلاء مشركون، وهنا الشرك يعتبر شركا في إيه؟ في الطاعة، طاعة على التشريع التحليل والتحريم من غير مستند من الشريعة. أما إذا أطاع الولد أباه في معصية من المعاصي، سبق معنا أن هذا يعتبر إيش؟ هذا إيش حكمه؟ أمره أبوه بحلق لحيته فأطاعه، ها ماذا يعتبر هذا؟ شرك إيش؟ شرك إيش هذا؟ هل يدخل في ذلك طاعة الولد لأبيه في المعصية؟ إذا أطاع أباه وترك الجهاد ماذا يعتبر؟ شرك إيش؟ أصغر. من أطاع مخلوقا في معصية الله فقد اتخذه ندا، لكن هذا لا يبلغ به درجة الشرك الأكبر، الكفر الأكبر. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن مسعود: هم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. فهذا يعتبر شركا أصغر، أنه تنديد، نوع تنديد، لكنه ليس تنديدا مطلقا، ليس تنديدا مطلقا. متى تكون طاعة المخلوق شركا أكبر؟ إذا أطاعه على التحليل والتحريم، أما إذا أطاعه في المعصية يعتبر شركا أصغر. طبعا ترك الصلاة شرك أكبر، قال له ما تصلي ولا قال له صلي، إذا ترك الصلاة أيا كان الدافع فهو كافر، خلصنا منها دي، ما لها علاقة بالأمر والنهي. فهمتم يا أخوان؟ فهذا ما يتعلق بالنقد الأول من نقد الإسلام، الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. يدخل فيه طبعا التحاكم لغير الشريعة، لأن التحاكم عبادة، مضى ذلك معنا، التحاكم عبادة، فمن تحكم إلى الطاغوت فهو مؤمن بالطاغوت. الشرك الذي معنا الآن يعني أفصل فيه الآن هو الشرك الأكبر. ثم نوع آخر من الشرك يقال له الشرك إيش؟ الأصغر. ما الدليل على أن الشرك منه أكبر وأصغر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فالشرك منه أصغر، وإذا قال الأصغر دل ذلك على أن هناك إيش؟ أكبر. واضح؟ فما الفرق بينهما؟ ما تعريف الشرك الأكبر؟ هو جعل الند مع الله، هذا الشرك الإيش؟ الأكبر، أن تجعل لله ندا وحقيقته تسوية المخلوق بالخالق. قالوا: وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإذا صرف العبادة لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، إذا جعل الأمر أو النهي لغير الله فهو مشرك شركا أكبر. وطبعا فتعرفه يعني أن يجعل الله ندا في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، فمتى جعل الله ندا في واحدة من هذه فقد أشرك الشرك إيش الأكبر. ما مثال جعل الند في الربوبية؟ نضى ذلك معنا أيضا، أي بس إجمال يعني، أن يجعل الله ندا في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. الشرك في الربوبية مثل إيش؟ أن يجعل لغير الله شيئا من خصائص الله، كالذين يجعلون السيادة لغير الله، أو يجعلون الأمر والنهي لغير الله، أو يجعلون الحكم لغير الله، كالبرلمانات الذين يحكمون بالدساتير، وكالفصائل التي تقاتل من أجل الديمقراطية. بما يحكمون؟ يحكمون بالديمقراطية، يحكمون بالدساتير الوضعية، بالقوانين العلمانية. هؤلاء يجعلون الحكم والسيادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا مثال الشرك في الربوبية. مثال الشرك في الألوهية مضى معنى كثير جدا. مثال الشرك في الألوهية إيش؟ أن يجعل الدعاء لغير الله، أو الذبح أو النذر. مثال الشرك في الأسماء والصفات أن يشبه أو أن يمثل المخلوق بالخالق، أن يسوي المخلوق بالخالق، يعني يقول يد الله مثل أيدينا، إذا قال ذلك فهو مشرك شركا أكبر، هذا يعبد صنما أصلا. أو يعطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته، شرك التعطيل، هذا شرك التعطيل، يعني يقول ليس لله سمع ولا بصر ولا قدرة ولا كلام ولا يد ولا رحمة ولا رضا. هؤلاء الجهمية ولا يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى، يعني يعطلون الصفات كلها عن الله سبحانه وتعالى. أن تجعل الله ندا في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. والشرك في عبادة الله اللي هو النقد الأول، هذا من قبيل الشرك في إيش؟ في الألوهية. الشرك الأصغر، الشرك الأصغر اختلفوا في تعريفه يعني كثيرا جدا، ولعل أسلم ما يقال في الشرك الأصغر أن يقال إيش؟ الشرك الأصغر هو كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني نعرف الشرك الأصغر بأفراده التي دل عليها الشرع. كل ما ثبت في الشرع أنه شرك أصغر نضعه في التعريف. ما الشرك الأصغر؟ هو الرياء، هو الحلف بغير الله، هو من حلف بغير الله فقد أشرك، في الرواية فقد كفر. أيضا قتال المسلمين هذا يعتبر شركا أو كفرا أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله إيش؟ كفر، كفر أصغر طبعا، المعنى أنه كفر أصغر. شرك الطاعة في المعصية أيضا هذه تعتبر شركا أصغر. طيب كيف نعرف أن الشيء يعتبر شركا أصغر؟ يعني الدليل أطلق مثلا، ربما يقيد الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قيدها ولا لم يقيدها؟ قيدها، لم يقل الشرك وسكت، لا قال الشرك إيش؟ الأصغر. فنعرف أن يسير الرياء إيش؟ شرك أصغر. طيب كيف عرفنا أن الحلف بغير الله شرك أصغر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد إيه؟ فقد أشرك أو فقد كفر. من أين عرفنا؟ هنا في إطلاق فقد أشرك. طيب شركا أكبر ولا أصغر؟ هنا لابد من قرينة تصرف الشرك إلى معنى الشرك الأصغر. جاءت قرينة في حديث آخر أنه حلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم باللات والعزة، فنهى الحالف عن ذلك وقال من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. لم يأمره بالاغتسال، ولم يأمره بتجديد إيمانه، ولم يقل له أنت كفرت أو ارتدت عن دين الله، لم ينزل عليه أحكام المرتد. دل ذلك على أن الحلف بغير الله ليس إيش؟ ليس شركا أكبر مخرجا من الملة. فهذه قرينة تجعلني أقول أن معنى فقد أشرك أي شركا إيه؟ أصغر. وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر أكبر ولا أصغر؟ من وين عرفت؟ لابد من قرينة تصرف معنى الكفر إلى الكفر الإيه؟ الأصغر. إن لم تأتي قرينة لقلنا إن القتل يعتبر كفرا أكبر، صح؟ لكن قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان من إيش؟ من المؤمنين إيش سووا؟ اقتتلوا، ثبت لهم القتال، اقتتلوا وقع منهم القتال، لكن لم يخرجهم ذلك عن إيش؟ عن الإيمان، سماهم مؤمنين. فإذا قتل رجل رجلا مسلما دل ذلك على، فإذا قتل المسلم المسلم لم يخرج بذلك من الملة، بل هي معصية وذنب من كبائر الذنوب، لكن يبقى صاحبها مسلما. ولذلك حملنا الخلود في آية القتل العمد، الخلود في النار على إيش؟ على المكث الطويل. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال خالدا فيها، دل ذلك على أنه يدخل النار ولا يخرج أبدا؟ لا، لأن الخلود هو إيش؟ هو المكث الطويل. الخلود هو المكث الطويل، ولم يقل خالدا فيها أبدا، لم يقل أبدا، بل قال خالدا فيها بس. لكن الكفار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فحين قال أبدا دل ذلك على أنهم لا يخرجون من النار، وهنا لم يقل أبدا، دل ذلك على أنهم يخرجون من النار لكن إن كانوا موحدين. أما إن كانوا كافرين قال خالدين، قال خالدين أبدا، فهم كده كده ما هم خارجين. فهنا الآية تحمل على المكث الطويل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. سماهما مسلمين، قال إذا التقى المسلمان، ومع ذلك هم في النار. فالمسلم إذا عصى الله سبحانه وتعالى ولم يتب هو ولم يوجد ما يكفر ذلك الذنب فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. واللعن قد يفهم منه أنه من الكبائر، وقد يفهم منه أنه من الكفر والعياذ بالله، كقول ابن مسعود لعن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ النامصة والمتنمصة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهده. هل الربا كفر؟ لا، الربا ليس كفرا، الربا من كبائر الذنوب، فيرجع فيه إلى القرائن الأخرى. يعني لا يكتفى باللعن فقط، فحين ترى كلمة لعن أو ملعون ها فتقول هذا كفر كفرا أكبر، لا، لابد من الأدلة الأخرى، هل فعلا هذا الفعل كفر ولا ليس كفرا؟ واضح. وأمثلة الشرك الأصغر نقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، يدخل في ذلك إيش؟ الحلف في الكعبة ولا لا يدخل؟ هل الكعبة مخلوقة ولا لا؟ الكعبة مخلوقة، حجارة، لكن جعل الله سبحانه وتعالى لها حرمة في دين الله، هذا شيء آخر. لكن هي مخلوقة ولا ليست مخلوقة؟ فمن حلف بالكعبة فقد أشرك. يدخل في ذلك أيضا التمائم، التمائم والرقى بغير الآيات والأحاديث. يعني التمائم شيء يعلقونه على صدور الأولاد أو يتحجبون به، الحجاب يعني، هذا يسمى تميمة، الحجاب هذا يسمى تميمة، فيكتبون فيه أشياء مو طلاسم، يكتبون فيه كلام وأدعية وكذا فيعلقونه، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. السلف حقيقة اختلفوا في التمائم التي من القرآن، أما التي هي من غير القرآن فقطعا هي عندهم كلهم إيش؟ شرك أصغر. الخرزة الزرقاء إذا علقها على صدره اتقاء العين فقد اتخذها إيش؟ سببا، ولم يجعلها الشرع سببا، فهذا شرك إيه؟ أصغر. إن اعتقد أنها تصرف العين بذاتها استقلالا عن الله فهو كافر كفر إيش؟ أكبر، لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. لكن إن اعتقد أنها سبب فهو إيش؟ فهو مشرك شركا أصغر. معي يا أخوان؟ لا، الدواء شيء آخر. لا، هل حدوة الحصان والنعل والخارزة أسباب ولا ليست أسبابا؟ أسباب ولا ليست أسبابا؟ ليست أسبابا. فإن جعلها أسبابا، إن اعتقد أنها أسباب فقد وقع في الشرك الأصغر. طيب، الأدوية والرقى من القرآن والسنة، هذه أسباب ولا ليست أسبابا؟ أسباب. فإذا اعتقد أنها أسباب فهو إيش؟ اعتقد أن الدواء سبب، مجرد سبب، هذا يحق إيش حكمه؟ أخذ بالسبب. أخذ بالسبب. ما هو مشرك ولا شيء. أخذ الدواء واعتقد أنه سبب، بتكفره؟ ولا أصغر ولا أكبر ولا بدعة ولا معصية ولا أي حاجة. طيب، طب إن اعتقد أن الرقية مجرد سبب والشافي هو الله، إيش حكم هذا؟ ما في إشكال. طيب، كيف تعرف أن هذا الشيء سبب؟ عندك طريقتان. الطريقة الأولى أن تعرف أنه سبب من خلال الشرع، من خلال الشرع، يعني يأتي نص أن هذا الأمر سبب، مثل إيش؟ الرقى ثبتت بالإيه؟ بالشرع، ثبتت بالسنة أنها سبب، صح؟ طيب، أو تعرف السبب عن طريق التجربة العلمية، مثل إيش؟ الأدوية. الأدوية عرفت أنها سبب في الشفاء، الله سبحانه وتعالى إذا أذن جعل الشفاء وإن لم يأذن فلا شفاء، فهي مجرد أسباب. مما ثبت بالشريعة أيضا إيش؟ الحجامة ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها دليل. حبة السوداء، في أدوية أخرى، العسل طبعا الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ فيه شفاء للناس. لكن في أشياء أخرى لم تثبت بالشرع، ثبتت بإيش؟ بالتجربة. بالتجربة، اللي ضغطه منخفض ياخذ له شويه لبن وشويه ملح ويمشي حاله باذن الله. طبعا كل هذه اذا ثبتت بالتجربه فهي اسباب ولا باس بالاخذ بها. اما الخرزه الزرقاء، هل ثبتت انها سبب؟ لا. بالشرع؟ لا. بالقدر يعني بالتجربه يعني لم تثبت انها سبب، لا شرعا ولا قدرا. واضح يا اخوان؟ طيب، اقف على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.